يا أهل الوجوه السعيدة متى يحين التلاقي اطفو قلبي وقيده روح ما زاد اشتياقي يا أهل الوجوه السعيدة متى يحين التياقي اطفو قلبي وقيده روح ما زاد اشتياقي الوصل بيت القصيدة بويتس علينا طاقي جمعة العقيد بكم عرفنا العقيدة شدت فيها صفات الحميدة جاوز جميع الطباق وقت بيوت القصيدة بمن زرع البراق مولى الصفات الحميدة جاوز جميع الطباق للوجوه السعيدة متاحن التلاقي اتفولك